الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها. استخرجتها وحررتها ولم أرى من سبق إلى ضبطها، والله أسأل الاستعانة وأن يجعلها خالصة الوجه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجعلتها 100 قاعدة. حتى هذا كله يعيدها. مشكلة والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، محمد وآله وصحبه، أما بعد. هذا كتاب جديد اسمه القواعد الكلية والضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية. لما يصفنا عبد الهادي الحنبلي رحمه الله من طرف سنة 900. كتاب ميزته الكتابي أنه يعني ضبط وحصر المسائل، قسمه القواعد الكلية والضوابط الفقهية، يعني ذكر ضوابط القواعد عامة. و أكثر من ضوابط فيها يعني المسائل، حصر مسائل بالعداد أرقام، هذا الذي ميزه الكتاب كما سنذكره. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم. قاعدة والله بطل القاعدة يعني قضية كلية تنطبق على جزئياتها، والله بطل كذلك. لكن بعضهم فرقوا بعض القواعد الفقهية في كتب القواعد الفقهية، منهم فرق بين الله بطل والقاعدة، أن القاعدة يكون فرعها يعني في عدة أبواب، والله بطل يكون في باب واحد. ضابط يطلق طارة على المسألة أيضا على التعريف، وحد يسمى ضابط له طلقات. فهنا يعني ذكرها تسمى الكتاب، يعني وصف الكتاب بأنه قواعد وضابط، يعني هي حقيقة هي حصر مسائل، ويعتبر كالحصر بالحصر أصبح كأنها قاعدة ضابط لا يستغني عنها طالب العلم، وتنفعه وتسعفه على ضابط الأشياء وحصرها. يعني صدق في هذا، ولكن هو يعني المؤلف طبعا متأخر الحنابلة مشايخ الحنبلي، لكن بعض المسائل اللي ذكرها قد يكون من اختياره، ليس هو المعتمد في المذهب، بس ننبهها إن شاء الله فيما نذكره ننبه عليه بإذن الله تعالى. يقول: واستخرجتها وحررتها ولم أرى من سبق إلى ضبطها. بها الشكل بالحصر والشكل يمكن لم يسبق له، يعني لم يسبق لأحد تأليف بها الشكل يعني ضبط. والله أسأل الاستعانة وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجعلتها 100 قاعدة. إيه قاعدة، كل كان قاعدة يذكر أشطاء يعني حصر المسائل. أو اللي ذكر في القاعدة الأولى في الأحداث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأولى في الأحداث، الحدث حدثان، حدث أكبر حدث أصغر. الحدث الأكبر 7 أشياء: خروج المني، التقاء الختانين، والكفر، والحيض، والنفاس، والموت، والولادة بلا دم. طيب، ذكر المصنف رحمه الله، هل المصنف يقول الأولى أي القاعدة الأولى، ذكر من أتى قاعدة القاعدة الأولى في الأحداث، يعني سبب الحدث، ضابط يعني أسباب، وكضبط حصر أسباب، هذا ما مقصود القاعدة. الحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، معروف الحدث يعني وصف في الإنسان يمنع من صحة الصلاة ونحوها، طواف وكذا، وليس وصفا حسيا، ليس شيئا حسيا كالنجاسة. فالطهارة في الشرع يعني قسمان: طهارة الحدثي وطهارة النجاسة. النجاسة عين حسي، أما حدث ليس حسيا، إنه وصف في الإنسان يمنع ماذا من صحة الصلاة وغيرها. وطبعا وأسباب والحدث الحدثان أصر أكبر معروف هذا الأصر يزول هذا الحدث يرتفع هذا الثوب بأولو والأكبر إيش بالغسل معروف هذا حدث أكبر وحدث أصر والحدث الأكبر سبعة أشياء يعني سبب الحدث الأكبر أسباب الغسل هذا مقصده يعني سبعة أشياء الكتاب يعني كذا حزر في أرقام ولخصة هذا من الكتاب يقول أولا خروج مني أما أن في المذهب الخروج كذلك الانتقال من مقره هذا كانه من مفردات المذهب الحنابلة يعني إذا وإن لم يخرج من لم انتقل من مقره وأمسك مثلا المخرج ولم يخرج وانتصر في الداخل هذا يعني عليه الغسل في المذهب فهنا ذكر خروج ولم يقل انتقال يمكن المصنف إيش أشار بالخروج الانتقال يمكن ما يرى هذا لأنه مفرط المذهب لكن كمذهب نقوله خروج وكذلك الانتقال وثانيا التقاء الختانين التقاء الختان كناية عن علاج المفروض تغريب الحشرة الله بطل نعم يعني التقاء يعني الناس كثيرا ما يستشكل الناس يعني التقاء الختان بالتعبير أنه لو مس الختان الختان مس يعني بدون علاج هل في غسل لا ليس في غسل المس فقط لا إنما مقصود تغريب الحشرة هذا المقصود يعني فختان نان ختان الرجل والمرأة فبند التغريب يكون التقاء طبعا يعني فهذا كناية المهم كناية يعني سواء كان في ختان أم حتى لو كان غير مختون المقصود إيش هذا كناية عن يعني علاج شيء هذا اتفاقا وإلا منزل يعني طبعا لا وإلا منزل عليه وصل نعم وصل لا شرط الإنزال التغيب سبب إنزال سبب آخر يعني إذا أنزل وإن لم يغيب هذا يجب الغسل أو غيب وإن لم ينزل هذا سبب آخر كل مستقل سبب مستقل ثالثا الكفر الكفر عليك أن الغسل كأنه يعني إيجاد طهارة يعتبر من باب التحلية يعني عمل صحيح كل عمل يطلب الكفر أو ورابعا الحيض المقصود أن يعني انقطاع الحيض إذا خرج الحيض فما دام الحيض باقيا أو لم ينقطع ولم ينتهي فلو اغتسلت المرأة لا سوء وضوءها ولا أوصلها ولا لا يصح يعني ولا يرتب الحدث يعني يكون اغتسال يكون إيش لتبريد لتنظيف لكن اللي رفع الحدث لا فيكون إيش بانقطاع الحيض بس إذا انقطع يتغتسل وكذلك النفاس الحيض معروف يعني ذا طبيعة يرخيه الرحم في أوقات محددة هذا يفعل في تعريف الحيض في الشرع هو يعني ذا تجمد فيه داخل الرحم كوعاء حفاظة للجنين فإذا حملت المرأة يعني يغطي ينألق باب الرحم ويكون دمش غطاء للطفل يكون إيش حفاظة بقناة الله إذا لم تحمل المرأة يعني يعني تلقح خلاص يعني هذا الرحم يعني بيقدر الله تعالى يمجه هذا يطهر شيئا فشيئا حتى ينقي كامل هذا شهريا هذا الدم يشل عند الأطباء وكذا لكن شرعا يقول أنه نفسه لا ينافي يعني كلام الفقهاء دم طبيعة الرحم يرخي الرحم يخرج الرحم نفسه في أوقات محدودة والنفاس يعني عند الحنابلة في خلاف في تعريف النفاس في مذهب الحنابلة النفاس يعني دم بسبب الولادة صحيح هو عند الشافعي يغرم دم بعد يعقب الولادة الخلاف وين يكون إذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم ويومين هذا هل هو دم فساد أو دم نفاس في المذهب دم نفاس لأنه بسبب الولادة فما ترى إذا رأت المرأة الحامل صحيح دما عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم ويومين يعتبر كل نفاس يعني لا تصلي ولا تصوم كذا وعند غيرهم يعني هذا يعتبر إيش نعم وعند غيرهم يكون إيش هذا دم استحالة أو دم فساد يسمى فسادية يعني تصلي وتصوم هكذا والنفاس والسادس الموت الموت طبعا إذا مات يعني فهذا سبب للغسل لكن الأصل ليس على الميت إنما على الأحياء. الأحياء. فرض كفاية الأحياء يغسل. السابع يقول ولادة بداء ولادة. لكن هذا في المذهب يعني الولادة بدون دم ليس فيها. ليس فيها غسل يعني. ليس فيها غسل. لكن في عند الحنابلة لكن قول الشافعي أوره ولادة سببا مستقل للغسل يعني في ولادة المرأة يعني ولم ترى دما وممكن يقال بعض الصحابة كان في صحابة امرأة يعني صحابية كانت يعني تلد ولا ترى دما قال يسمونها الجفاف هذا المهم ولادة سبب مستقل في مذهب الشافعية لكن عند الله رب الحنابلة ما ذكرها إنما نفاس فقط لكن مصنف ما شاء هنا قلت رواية في المذهب اعتمده. قال رحمه الله تعالى والحدث الأصغر ثمانية أشياء الخارج من السبيلين والخارج النجس الفاحش من غيرهما زوال العقل حتى في النوم ومس الفرج ومس الأنثى بشهوة وغسل الميت والردة والعياذ بالله وأكل لحم الإبل. أو الحدث الأصغر يعني موجبات أسباب يعني الوضوء موجبات الوضوء هي ثمانية أشياء. نعم والأول الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين يعني سواء كان الخارج معتادا أم نادرا من باب الغائط أو معتاد نادر كدودة أو شيء مثل لو خرج أو الهواء مثل اعتبر فيه نعم هذا فيه وضوء سبيلين السبيل طبعا سبيلان طبعا سبيلان يعني في تغليب الذكور أما في حكم السبيلان يعني سبيل ثلاثة للمرأة لأن إذا خرجت دم استحالة عليها الوضوء صحيح فالاستياضة يخرج من دم من خرج الحيض وليس مخرج البول ولا غائط المهم يعني فالسبيلان يعني من الرجال اسم سبيلان ففي تغليب احنا وثانيا خارج النجس الفاحش من غيرهما من غير السبيل هذا المذهب إذا خرج النجس مثل الدم أو قيء يعني إذا قاء إنسان فخرج منه إيش ما يفحش في النظر يعني الفاحش مقصود به الكثير في العرف فعليه الوضوء لأن في حديث الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ فسبقه أن يشن قيء يكون ناقض الوضوء هذا محل ليس بفاق محل خلاف والخارج النجس الفاحش عند الشافعي غيرهم لا ينقض هذا لكن في المذهب ينقض فإذا كان فاحشا أما لو كان يسيرا فلا مثلا أخذ دم للفحص مثلا مثلا سحب هذا يسير هذا يعني لكن إذا كان حجامة حجابة كثيرة فاهم بالحجامة يخرج كثير دم كثير هذا ناقل يكون ينقله هذا خرج دم الكثير أكله مثلا بثرة أو شيء أو مثلا الله بعول فأخذ شيء اللي أشياء يسيرة يسيرة أو نقاء شيء قطرة قيء طلع طلع هذا إيش لا أما لو كان من السبيلين فقليل وكثير لا فرق وعلى الإطلاق يعني خارج النجس الفاحش من غيرها من غير السبيلين ثالثا زوال العقل حتى بالنوم زوال العقل الإنسان إما بجنون أو إغماء أو بالنوم هذا كله إيش سواء كان أمر بأمر طبيعي أو لا زوال عقله هنا أنت قوله لكن يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ماذا النوم اليسير نوم قاعدا نعاس فليس فيه ليس فيه وضوء كان صعب فإن عسونه من طن الصلاة إن عسونه ويصلونه نعم ورابعا مس الفرج الفرج يعني مس به فرج الآدمي فرج البهائم لا مس الآدمي الفرج يشمل القبل الدبر كله والناقل ملتقى الدبر يعني حلقة الدبر أما ما حوله لا ليس ناقضا وكذلك الفرج الذكر وكذلك فرج الأنثى ملتقى المنفذ هذا السيء أما ما قبله مغلعنا هذا ليش لا ليس ناقضا وكذلك في الرجل الأنثيين ليس ناقضا فالفرج يعني أطلق الفرج هنا أحدية الفرج يعني فرج الإنسان ثم أيضا المس هنا المصيب المس هنا هذا بالكف المسون بالكف سواء كان ظاهر أو باطن باطن لا يعني ظهر الكف باطن كله لا فرق ينقض الوضوء هذا في المذهب فإذا يعني بالتفصيل يكون هو مقصود المؤلف يعني رؤوس مسائل أما القيود ما ذكره لحفظ الله يعني. القيود يعني يتذكر الطالب القارئ القيود أيوة. فمصرف فرج مصرف فرج آدمي يعني سواء كان بالشهوة أم لا بالكف سواء كان بالظهر أو لا شرط فيه في الشهوة مطلقا حتى مثلا لا فرق بين فرج الصغير والكبير مثلا اللفة الأم الطفلة صحيح طفلها يعني التنظيف بعد قضاء حاجة التنظيف هذا ينقض وإن كان لحاجة وإن كان الصغير هذا ينقض نعم وإن كان هناك إيش مثلا أراد بقاء الوضوء فالحل ماذا قفاز تلبس قفاز حائل أما مصاب بغير الكف بالفخذ مثلا باليد غير الكف فإنه ليس ناقضا اتفاقا ثم مسؤول أنثى بشهوة خامسة مسؤول أنثى بشهوة ولا أطلق الأنثى في المذهب مسؤول أنثى بشهوة أو لا مسلم النساء وفي قراءتنا أو لا مسلم النساء الإنسى شيء هذا يعني بشهوة قيد بشهوة لأن مسك أنه مظنة خروج المذي أو شيء قد يكون هذا سبب فإن كان بشهوة ولا فرق إذا كان بشهوة لا فرق بين كون الأنثى محرما أو لا لا فرق فيه سواء كان محرما أو غير محرم مثلا أخت من الرضاعة أو كذا مثلا لو مسها بشهوة ينقض ينتقض في المذهب كذا كان بشهوة أما بدون شهوة يعني لو مس حتى أجنبية بدون شهوة لو مس أو مثلا تماس مثل ما يكون في الطواف وكذا يعني أحيانا مهما ترزق كذا إيش مثلا تمس الرجل بالرجل يعني بعض النساء لا يلبسن شيء في الرجل يعني فعند مشي قد تضرب رجل الرجل إذا هذا على المذهب لا بأس فيه لا أنت خل طهارة على مسألة خلافية ليس أقول له هذا على المذهب يعني على مسألة خلافية الحنفية لا ينقل مطلقا عند الشافعية ينقل مطلقا إذا كان لغير محرم إذا كان جنبية لكن هذا مثلا شو المذهب مسألة أنثى بشهوتنا وسادسا غسل الميت نعم غسل الميت هذا ينقل وضوء هذا من مفردات الحنابلة من غسل ميتا فإنه عليه وضوء عليه وضوء لكن المراد بالغسل الميت من يعني يباشر الميتة ليس من يناول الماء أو يصب الماء أو يساعده لا الذي يناول الذي يعني تناول أو تولى الغسل يعني في آثار في حديث نعم صايمات الجدة كما في الغسل والعياذ بالله تعالى وكذا الثامن أكل لحم الإبل هذا قد يكون من فراض أيضا أكل لحم الإبل يعني إذا أكل لحم الإبل فإنه إيش أنا طول من لحم الإبل قال نعم طول من لحم الإبل في حديثان صحيحان قالوا إمام أحمد في المذهب أن من أكل لحم الإبل فإنه عليه أو وضوء يتوضأ يعني ينتقض طهارته وضوء طبعا الإبل يعني مطلقا جمل ناقة لا فرق فيه لكن اللحم هذا كان مسألة تعبدية صحيح وإن كان ذكر علة اللحم في كذا في كذا في كذا خلق إبل في شيطان على كل حال يعني يعني أمر تعبدي ولا أنا أدري حكمة حكمة في حكمة أحكمه تعالى في حكمة لكن بخصوص هذا تعبدي لكن اللحم مقصود اللحم ما يسمى لحما فقط يعني أما الذي لا يسمى لحما مثل إيش مثل الكراع يسمى وسمه ولا يسمى الكبد والطحال الكبد الأشياء أو حليب مثلا ليس فيها وضوء اللحم فقط إذا حسن مرقا لا بس اللحم إذا أكل اللحم فقط أما ستعبدي صاحب القيود ستعبدي وإن بعض الأشياء في المحرمات والمباحات يعني يلحق باللحم يغوره لحم الخنزير صحيح الله حرم لحم الخنزير ويلحق فيه كل يعني جزئي شحم وكل شيء يعني محرمة وكذلك مثلا لحم الميتة صحيح كذلك إيش لحمه وشحمه وكل شيء كل أجزاء الميتة محرمة اللهم هنا يعني أتولى من لحم الإبل كان مسألة تعبدية يعني لا يلحق باللحم يغوره ورد النص في اللحم صحيح إيه ولا أمرنا إيش لا ندري معناه فنقف على هذا نعم قال رحمه الله تعالى الثانية في نوعي الطهارة، والطهارة طهارتان كبرى وصغرى، الكبرى الغسل والصغرى الوضوء، وكل واحدة منهما إما عن حدث أو عن غير حدث، وكل واحدة منهما إما واجبة أو مستحبة. الثانية هنا القاعدة الثانية من 100 قاعدة في نوعي الطهارة. الطهارة نوعان، طهارة يقول الطهارة طهارتان كما ذكرنا كبرى وصغرى، لكن قبل ذلك نقول الطهارة نوعان، طهارة الحدث وطهارة النجس. يعني أساسيا يعني كجنس الطهارة نقول قسمان، طهارة النجس وطهارة الحدث، ثم الطهارة الحدث هو اللي ذكره النوعان. طهارة طهارة طهارة طهارتان كبرى وصغرى، يعني طهارة كبرى وطهارة صغرى. أنا مسألة يعني هناك قد يلاحظ نحويا يعني قد يلاحظ في العبارة كبرى وصغرى، كبرى يعني مؤنث أكبر، صغرى مؤنث أصغر، أكبر وأصغر اسم التفضيل. اسم التفضيل له يعني ثلاث استعمالات، مجردا ومضافا وبأل. فإن كان مجردا يعني بدون أل ولا إضافة صحيح، وكذلك إذا كان مضافا للنكرة في الحالتين الواجب يكون اسم التفضيل يعني مفردا مذكرا، أصغر أكبر، ولا يقوم ولا يقال إيش كبرى صغرى إلا إذا كان في ال الكبرى الصغرى، إذا كان ألا يكون موافقا. إذا مدوني ألا إيش لا يوسف أخوه أحب، ولا يقول أحبان، قل إن كان أباكم أبناكم في الآخرة أحب إليكم من الله ورسوله أحب، أشياء كثيرة ذكرها ولم يقل إيش أحب أحبين يعني أحبينا، ولم يقل إيش جاء يعني بالجام. فهنا صغرى وكبرى، كبرى صغرى يعني ظهرة صغرى صغرى كبرى، فهنا توجيه إيش جعله مؤنثة مفروض يقول ظهرة أكبر ظهرة أصغر، ولكن قد يوجه توجيه اسم التفضيل إذا لم يرد به، إذا لم يرد به المفاضلة يعني مفاضلة على شيء آخر، فيعني ربما إيش يجوز مطابقة. كما يقول أهل المحاضرة هناك مثلا قضية أخرى أو قضية كبرى، هذه مشكلة علماء، مصيبة علماء، كذا يعني عظيمة، ليس مصيبة عالم من شيء من أخرى، لا ليس نقل نظر الله بين أمرين مفاضلة، إنما يراد بالمبالغة فقط. فيمكن مقصوده طهرة كبيرة صغيرة، لا الأصل يقال إيش أصغر وأكبر. على كل حال يعني كبرى الغسل والصغرى الوضوء، هذا واضح، الكبرى الغسل والصغرى الوضوء، نعم، وكل واحدة منهما إما عن حدث أو عن غير حدث. الغسل قد يكون حدث وكما يعني ما تقدم من أسباب الحدث، وقد يكون عن غير حدث مثل غسل الجمعة غسل الحج وكذا يعني الحرام كثيرة، أوصال المسلمين كثيرة جدا للعيدين وكذا، هذا ليس عن حدث. وكذلك الوضوء قد يكون عن حدث مثل إذا كان عليه حدث تولى من غسل حدث، قد يكون مجدد يجدد الوضوء، هذا ليس في عن حدث لتجديد فقط. قال رحمه الله تعالى الثالثة في شروط الطهارة، شروط كل واحدة منهما إما واجبة أو مستحبة، كذلك واجبة أو مستحبة، ذكرنا واجبة هي كان حدث يكون واجبة، ومستحبة إن كان غير حدث يكون مستحبة. قال رحمه الله تعالى الثالثة في شروط الطهارة، شروط الطهارة 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية والماء الطهور وعدم حيض، عدم نفاس، عدم مانع حسي، وإباحة المتطهر به، وعدم النجاسة على السبيلين على الخلاف في ذلك، وضابط ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي أو حسي. يقول الثالثة والقاعدة الثالثة في شروط الطهارة، الطهارة لها شروط، شرط طبعا معروف، الشرط ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، شرط يتوقف على الشيء وهو منه يسمى ركنا. فالطهارة لها يعني شروط طهارة ذكر 10، كل هذه ليس من الطهارة، لكن طهارة لا تتم إلا بهذه الأشياء، هذا ما شروطها. أول إسلام، طهارة تحتاج النية، النية لا تصل إلا من المؤمن، غير المسلم إذا تولى يكون يشبق تنظيف لا يكون وضوء. ثانيا العقل، ور العقل كذلك ليس له عبادة ليس له نية. ثالثا التمييز الصبي ور المميز لا تولى ليس له وضوء لأنه ما في نية. هذا كل يعني ليس فيها لهم نية. الرابع النية. نية شرط. نية يعني ليس من جزء العبادة لكن العبادة تتوقف إيش النية. طبعا النية ماذا ينبي؟ ينبي رفع العدث مثلا عند الضي واجب. يعني النية دائما تكون النية الفقهية يعني قصد العمل قصد لمثل العمل هذا النية الفقهية. وقت النية عند بداية العمل أول واجب. فأول واجب هو الوضوء شو تسمية. ففي المذهب يعني ينوي ويسمي ثم يصوي وجهه. فالنية قبل التسمية هذه تكون نية مقترنة بأول واجبات. فلما كان التسمية واجبة في المذهب فينوي ثم يسمي. هذا ترتيب النية. نعم النية ترفع. لكن إذا كان يقول إذا كان مثلا دائم الحدث مستحالة أو مثلا من سلس الباب مثل هذا يعني كان دائم الحدث فإنه ينوي استبعاد الصلاة ولا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع ينوي فقط استبعاد الصلاة فقط. طيب خامسا الماء الطهور. الطهور الماء الطهور هو الماء الذي بقي على خلقته الأصلية. يعني نعم والطهور يعني مقابل الطهور يعني ماء الطاهر والماء النجس. يعني ما هي ثلاثة أقسام الطهور والطاهر والنجس. الطهور هو الذي يعني طاهر في نفسه وطهور عوره والذي يبقى على خلقته الأصلية بدون تقييد. لكن لو قيد بشيء حل فيه مثل ماء الورد صحيح ماء الشجر هذا لا هذا قيد ماء مقيد ليس ماء مطلق. إلا كان التقييد بمقره ماء النهر ماء البئر هذا لا هذا ليس تقييدا في عين الماء إنما في مقره صحيح هذا لا يضر. إذا كان نصف الماء ماهية الماء نصف الماء إذا كان مقيدا بما خلط فيه لا يكون إيش ما يكون ما لا يكون مطلقا يكون مقيدا. فهل ماء المطلق اللي سطح طهارة به. الثاني الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. مثلا منها يعني أقصى إنه ماء المستعمل في الفرض لأن يعني الإنسان إذا توضع إلى إناء فما إن حدر وسقط من عضوه الموصولة استمع هذا في إناء أو في صحن مثلا هذا اسمه مستعمل. أما ما بقي في الإناء هذا لا اسمه مستعمل هذا اسمه فضلا. كثير من الناس ما فرقوا بين الفضل وبين المستعمل. المستعمل إيش ما سقط من عضو بين الموصول الفرض الموصول هذا المستعمل. أما ما بقي من في الإناء بعد ما أخذ منه هذا يسمى فضل. الفضل طهور إلا فضل المرأة طهور لكن لا يرفع حدث الرجال. تولت المرأة وحدها فهي تفرضت المرأة هي انفرضت المرأة خلت المرأة بطهور تولت وطهر الصلاة بقي في الإناء باقي هذا إيش ما طهور لكن لا يرفع حدث الرجال على المفروض المذهب يعني. لكن باقي يعني لكن ما طهور يعني في فرق بين إيش فضل وبين المستعمل. فالمستعمل في المذهب وكذلك في كل مذهب يعني طاهر وليس طهور. وكذلك ما زال اسم الماء عنه بما خلط فيه مثل الشاهي كافي شاهي بفسي سفن كل إيش أشياء زال اسم الماء عنه كل الطاهر وليس طهورا فلا يجوز الطهارة به وضوءه ولا إزالة النجاسة. إزالة النجاسة وكذلك إيش رفع الحدث وإزالة الخبث كلها يعني يشترط فيه الماء الطهور مطلقا كل طهارة. طيب وما طهر والنوع الثالث من ماء نجس هو قسمان. قسم ما تغير بوصول نجاسته إليه مثلا بركة وقافية ميتة صحيفة تغير الماء يعني برائحة أو لونه وكذا هذا إيش يعني يكون كله نجس. النوع الأول. النوع الثاني الماء القليل أقل من قلتين إذا وقع في نجس أو قطرة فكله نجس وإلا متغير بلغ الكلب في إناء صحيح. فإذا بلغ الكلب في إناء فالإناء لا يتغير صحيح لأنه حكم شعر أنه نجس مغلظ المهم الشرط والماء الطهور. الطهور. وسادسا عدم الحيض والنفساء. والسابع عدم النفاس. الحيض والنفساء لا يسمى طهارة. لذلك الحدث يعني. ثامنا عدم المعنى الحسي. أي مخصوص ألا يكون في العضو ما يمنع وصول الماء مثل البوية أو العجين حذلك كذا كان في عضو يعني ما يمنع وصول الماء فإنه لا يسر عضوه ولو كان يسيرا وفي قول يعني الله توجد الشيخ الإسلام بن رحمة الله اختيار الناش لو كان يسير وطفر يسير عامة البلوى كذا هو الاغتفار لكن الله رمضه بلا فطبعا انه ولو كان يسير ولا عمك البلوى اذا كان لا يستطيع خلاص يتيمم مثلا جبيره يكفي مس عليها تقرا عليه مس بس يكفي مس ولا يحتاج تيمم الا اذا كان وضعت الجبيره على وراء طهاره فيزيد تيمم كذا ما دام ليس هناك ايش يعني ومرنا بغسل الوجه ومرنا بغسل اليدين اذا يعني اليد ماذا اليد كلها يد صحيح ولو وضع إبرة يد صحيح من غرز إبرة في يد إنسان أما نقول لا تعدى على يده نعم يعني غسل فقيل لها كثرة لها على عبرت به كله سمى يد نحن أمرنا بغسل يد والوجه على الرجلين واليدين الوجه والمس هذا الأمر به فإن كان هناك مانع ولا يسير هذا لا يصح له فإن ضغي عن اللي يعمل في الورشة أو اللي يعمل في البوية يعني يضرب يعني أصحاب البوايات أو يعني اللي يضرب البواية ويسمنت مريسون كثيرا ما يكونش في أيديهم كثيرة نقاط كثيرة جدا جدا هذا في إشكال كبير حتى على قول الشيخ الإسلام اللي يسير ممكن مثلا لكن كثير نقاط كثيرة أي إذا كان هو عليه عليه إزالته يزيله في مزيل يعني بنزين أو شيء حتى هو يزيله ويتولى من يعني لا بد إيش عندما يعمل لا بد يكون يعمل عملا لا ينافي يعني عبادته في وقايات يلبس القفاز أو شيء في يعني شيء وقايات حتى لو يعني في شيء مزيل ينبغي أن يجمع بين إيش بين الدنيا وآخرته ثم ذكر إباحة التاسع إباحة المتطهر به المتطهر به الذي يتطهر به المصاب به الماء وكذلك التراب يكون مباحا تبلى بماء مصوب أو غصب أرضا ثم حفر في بير هذا كله يعني إشكال في إشكال المذهب لا يصح إن القاعدة معروفة في المذهب النهي يقتضي الفساد النهي يعني الشيء يقتضي فساد سواء كان النهي لذاته أو خارجه مطلقا وعاشرا عدم نجاسة على السبيلين الشخص مثلا قضى حاجته ولم يستنجي ثم توضى بعد وضوءه استنجى نقول وضوءه صحيح يعني لا زال هناك مانع مانع لا زال في مانع مع وجود مانع لا يعني يتوضى يعني أول استنجى ثم يتوضى المقصود هذا يعني إن كان على سبيلين نجاسة وليس المقصود أن كل من يعني يتوضى لابد أن يغسل السبيلين لا يعني قصدك هذا من من من أوهام العوام فسألته هذا أيوه اي يعني هل يعني دخول الارض مياه واجبه يعني تغسيل يعني واجبه قبل الوضوء اي في ناس يحسبوا انه من ايش من من كانه من من مواقع الوضوء يعني يتظاهر بان سبيلين ثم يتوضا كانه اي يعني في عوام يظنون هذا يعني لا بد يدخل الارض مياه ويصل سواء بال ام لا على كل يصل ثم يتوضا اي هذا خطا ليس عليه يعني أوهام العوام يعني إن كان في سبيل إذا إن كان الشخص من قضى حاجته بالا أو ثم أخرجتها أو هذا شيء فإنه يستنجي ثم توضأ هذا مقصود يعني لكن يمكن لشخص يتوضأ ثم يستنجي يمكن مثلا شخص بال ثم توضأ صحيح ثم أصله يعني بدون ما سيذكر أصله صب الماء عليه هذا في إمكانية فعل يعني لكن أقول هذا لا يصح في المذهب لا يصح هذا يعني في المذهب يعني أما أنت شافعي يصح يصح قال على الخلاف على الخلاف كذلك على خلاف ذلك يعني في المذهب يعني في خلاف يعني لكن المقدم في المذهب أنه نعم. طيب وضابط ذلك عدم الاقتران بمانع شرعي أو حسي. تمام، مانع شرعي حسي، عشان قلنا مانع شرعي كما ذكرنا نفاس وحيض وكذا أشياء نعم، والحسي مثل نجاسة. نعم، نكتب هنا شيء نأخذ الحديث.